وما يتعلق بالعمل إلى هذه الآية، وينبغي الحرص على ذلك. فقد ثبت عند النسائي والطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فمن قرأها بتأمل وتدبر في عظيم معانيها وبانقياد وخضوع لله جل وعلا، كانت تلاوة هذه الآية وقراءتها دبر كل صلاة مفروضة سببا لدخول الجنة، لا يمنع من ذلك إلا الموت. فهذه سنة قولية ينبغي للعبد أن يحرص عليها بعد كل صلاة مفروضة وأن لا يهملها. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، قال: فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال وأنا ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فرحمته وخليت سبيله، فلما أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ سبقه الوحي. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، شكى عياله وحاجته الشديدة فرحمته وخليت سبيله. فقال رسول الله: أما إنه قد كذبك وسيعود؟ قال: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء في الليلة الثانية وتكرر نفس الحادثة مع ذاك الآتي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المرة الثالثة قال له أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه آخر ثلاث مرات، فإنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود؟ قال: يا أبا هريرة، دعني فإني أعلمك كلمات تقولها وينفعك الله بها، تقولها إذا أويت إلى فراشك: اقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. قال: فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته، قال: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان صدقك وهو كذب. وفي هذا الحديث عباد الله إخبار وإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قراءة آية الكرسي عند المأوى إلى الفراش حفظ من الله، لن يزال عليك من الله حافظ. فهذا حفظ من الله. أيها العبد، فاحرص على قراءتها عند نومك، وهكذا مطردة للشيطان، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فقراءتها طرد للشيطان ووقاية من تخبطاته ومن تلبساته. وكم من إنسان يشكو من تلبس الجن به، وذلك راجع إلى عدم تحصنه بالأذكار النبوية بمثل هذه الأذكار. فينبغي للإنسان أن لا يهمل هذه السنة القولية عند النوم، أن لا يهمل قراءة آية الكرسي عند النوم، فإن ذلك سبب للحفظ وللوقاية من الشيطان. أيها الناس، عباد الله، لما كان هذه المكانة وهذا الشأن العظيم لهذه الآية عند الله عز وجل، حيث جعلها أعظم آية في كتابه سبحانه وفي كلامه المبارك، وهذا دليل على تفاضل كلامه وصفة كلامه جل وعلا. فالقرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، هذا بإجماع السلف. فأعظم سورة هي الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء. فإذا كان كذلك، ينبغي للعبد أن يتأمل في هذه الآية وفي معانيها، وأن يطالع على تفاسيرها وشرح العلماء لها. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية اشتملت على 5 من أسماء الله الحسنى، واشتملت على 26 صفة من صفات الله عز وجل، ولهذا كانت أعظم آية. فما كان فيها من آي كتاب الله من ذكر الله والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإنها أعظم وأفضل ما كان يتعلق بتوحيد الله عز وجل. والله يحب الثناء والمدح. الله لفظ الجلالة ومعناها المعبود المألوه حقا وتعظيما وإجلالا وإكراما وخوفا ورجاء، فهذا معنى لفظ الجلالة الله. وذكر الله هذا الاسم في كتابه في أكثر من 2000 موضع، وابتدأ نحو 33 آية بهذا الاسم الجليل. ولهذا قال من أهل العلم إن هذا اللفظ هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب الله، وإذا سئل به أعطى، فهو ذو الألوهية والعبودية سبحانه وتعالى. وإيم الله، من أشرك بالله لم يفقه معنى هذا الاسم. فالله جل وعلا هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هو الله سبحانه العلي الكبير، كيف يشرك به؟ من فهم معنى هذا الاسم الذي يستحق جميع الكمال سبحانه، لأنه صاحب الألوهية. ولهذا كان هذا الاسم أصلا لجميع الأسماء الحسنى كما بين ذلك أهل العلم. أيها الناس، من من ذكر الله بهذا الاسم وحده وكرره بدون اقترانه من الجمل المفيدة فإنه لا ينفعه ذلك ولا يؤجر على ذلك، كما يفعل ذلك بعض الناس من أهل التصوف ويكرر الله الله الله كما يكرر هو هو هو وغير ذلك. هذه الأسماء المفردة لا تنفع قائلها ولا تجلب له أجرا من الله عز وجل. لو أقام الدهر يذكر الله بهذا الاسم المفرد لما أجر على ذلك، بل كان وبالا عليه بعد إقامة الحج عليه، لأنه من البدع. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله لنا أن نذكره بهذا الاسم مع غيره من الألفاظ في جمل مفيدة من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، فتكبر الله الله أكبر، وتحمد الله الحمد لله، وتسبح الله سبحان الله، وتهلل الله الله لا إله إلا هو. هذا هو المشروع. عباد الله، بعد ذكر هذا الاسم ذكر الله أعظم كلمة وأصدق كلمة يجب على العبد أن يتلفظ بها وأن يحيا عليها ويموت عليها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو. وقد ذكر الله في كتابه فقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هذه أصدق كلمة، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى. من حي عليها ومات عليها فقد فاز فوزا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، لقنوا هلكاكم، لا إله إلا الله. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلمته لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ربما أصابه لفحة من النار والعياذ بالله، وهو مسلم بسبب ارتكابه للمعاصي، فيمحصه الله بالعذاب في نار جهنم. لكن تنفعه لا إله إلا الله بإذن الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل اسمين عظيمين: الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فنان ولا زوال. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. من علم أن لله الحياة الكاملة اعتمد عليه، لم يبالي بأحد من خلقه ولم يخف أحدا من خلقه. نعم أيها الناس، معرفة العبد أن الله هو الحي تخفف من مصائبه. ولهذا قام أبو بكر مقاما عظيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا وفق أهل السنة توفيقا عظيما، فيموت فلان ويحيى فلان ويذهب فلان، ولو كانوا من أئمة الدين فإن قلوبهم متعلقة بالله ويثبتون على الدين وعلى العبادة وعلى التمسك بالسنة، من مات يموت ومن حيا يحيا، كلهم مفتقرون إلى الله. وإنما اعتمادهم وتعلقهم برب العالمين سبحانه القيوم، وهذا الاسم يدل على كمالين لله عز وجل: القيوم الذي قام بنفسه، وهذا يدل على كمال غناه غير مفتقر إلى أحد من خلقه، والذي يقيم غيره جميع الخلائق، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا وجب على العبد أن يعتمد على الله كليا، وأن يفوض أموره وأن يسندها إليه، وأن لا يعتمد على أحد من خلقه كائنا من كان. فالله هو الذي يقيم أمورك أيها العبد منذ أن تبرز إلى هذه الدنيا حتى تموت، هو الذي يربيك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي يعتني بك معكلا ومشربا ومطبعا وملبسا وعلما وعملا وإيمانا، كل ذلك هو الله جل وعلا القيوم. ولهذا قال من أهل العلم من قال بأن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، أي الحي القيوم، وقد ذكرهما الله وقرنهما في كتابه في ثلاث آيات: هذه الآية آية الكرسي، وفي سورة طه: وهنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وفي مطلع آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيها الناس عباد الله، ثم بين الله كماله بعد هذين الاسمين الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا بيان لكمال قيوميته وحياته. لا تأخذه سنة، أي مقدمات النوم، ولا النوم المستغرق. فلك أن تعجب من بعض آلهة المشركين، فإنها تنام وترتاح في بعض الأحوال كما هو الشأن عند الهندوس، فإن بعض آلهتهم تحتاج إلى راحة وتنام. أما الله الذي يعبده الموحدون المسلمون فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا اختيارا لا ينام، ولا قهرا لا يهجم عليه النوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لذلك: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا بيان لكمال سلطانه وكمال ملكه جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكل ذرة من ذراتك أيها العبد، وما تملك من الأموال والبنين، كلهم ملك لله جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. حتى الشفاعة التي قد تكون فعل خير لا تمكن عند الله إلا بإذنه. وهذا كمال آخر يدل على كمال ملكه سبحانه، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة تحتاج إلى إسلام وتوحيد، وتحتاج إلى قدرة على الشفاعة، خلاف الآلهة الباطلة الأصنام وغيرها من الجمادات، وتحتاج إلى رضا من الله، وتحتاج إلى إذن من الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، يبين الله تعالى كمال علمه في هذه الآية، وأنه محيط بجميع أحوال العبد بماضيها وحاضرها ومستقبلها. وقد أطبق العلماء كما نقل ذلك الإمام الشنقيطي في تفسيره، أطبق أئمة الدين على أن أعظم زاجر للعبد من ارتكاب المعاصي وقربانها هو أن يعلم أن الله عليم بذات الصدور، أن الله يعلم السر وأخفى، أن الله عالم بجميع أحواله، فإنه لا يأتي ولا يذر إلا ما يرضي الله عز وجل إن كان يعلم ذلك. فإنه يبعث في العبد مراقبة عظيمة، علم العبد أن الله محيط به علما. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما زار جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له رسول الله مشتاقا إلى كثرة زيارته، قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت قوله جل وعلا، نزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له نظيرا وشريكا ومثيلا. له ما بين أيدينا أي من أمور المستقبل، وما خلفنا أي من أمور الماضي، وما بين ذلك أي من الحاضر. فالله جل وعلا يخبرنا أنه محيط بجميع أحوالنا ومحيط بالخلائق جميعا علما. قد أحاط الله بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا علم لنا عباد الله إلا ما علمنا ربنا عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها، سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية، كل ذلك من تعليم الله عز وجل. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فاستسلم أيها العبد لعلم الله المحيط، وراقب الله عز وجل في أقوالك، في أعمالك، في نياتك، في سرائرك، وفي ظواهرك، وفي معاملاتك مع الخلق ومع الخالق. راقب الله وراقب علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا بيان لخلق من المخلوقات، الكرسي. ثبت عند ابن خزيمة في توحيده، وعند الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لماذا يبين الله عظم شأن هذه المخلوقات إلا أن نستدل بذلك على عظمة الجبار تبارك وتعالى، وأن نعظمه وأن نثني عليه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه، أي شمل كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أن كرسي الله موضع قدميه أعظم وأكبر من المخلوق من خلق السماوات والأراضين. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل الله، لا يتعب الله حفظ جميع المخلوقات. وما أعظم هذه المخلوقات وما أكثرها عباد الله، ومن الذي يقوم عليها ويقوم على حفظها وتدبير شؤونها إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يتعبه ذلك ولا يثقله سبحانه. وهذا يدل على كمال عظيم في ربنا تبارك وتعالى، ويجب علينا أن نؤمن بذلك وأن ننقاد لله ونخضع له وأن نتذلل له سبحانه. وختم هذه الآية باسمين عظيمين جليلين، وهو العلي العظيم، العلي الذي له علو الذات، فهو فوق عرشه جل وعلا مستو عليه وفوق جميع المخلوقات، وهذا كمال. ومن قال إن الله في كل مكان لم يثني على الله، بل هذا تنقص في حق الله أن يقال إن الله في كل مكان، أو إن الله في حال في ذات فلان أو في ذات علان، كما يقول النصارى إن الله حال ونازل في عيسى، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه عقيدة رسول الله وأصحابه وأئمة الدين، أن الله فوق عرشه مستوي عليه وعال على جميع المخلوقات، وهذا هو الكمال. وله علو القهر والغلبة، وهو الواحد القهار، وله كذلك علو القدر والصفات، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى العظيم الذي هو ذو العظمة والقوة والقهر والعزة والجبروت، فلا يمانع ولا يقاوم ولا يجارى، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء رسول الله وذكره في ركوعه وسجوده، كما جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهو حديث صحيح صححه الإمام الوادعي رحمه الله، أنه كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهو ذو عظمة وقوة وعزة سبحانه. ولهذا ذم الله من لا يعظمه حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظمة. وهذا كله يدل على أنه ينبغي أن يعظم العبد ربه عز وجل، وأن يثني عليه، وأن يذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الله يحب ذلك. نعم عباد الله، فهذه آية عظيمة، فهي وقفات مع فقرات هذه الآية، ولأئمة الدين ولأهل التفسير كلام كثير حول هذه الآية وفي شرحها وتفسيرها، فلنطالع على مثل هذه الآيات ولنتدبر ولنتأمل في معانيها حتى نكتسب إيمانا وتقوية لقلوبنا، والحمد لله رب العالمين.